فيك كل ما أرى حسن يا عيني مذ رأيت شكلك الحسن يا عيني جل من به عليك من يا عيني جل من به عليك من ليلي Yeah.